ها متى ما ماشي كما تشاء, لكن لا تكررها لنفسك, لا تكررها لنفسك. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا لكون خير, يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما, ويغفر ذنوبنا وييسر امورنا ويصلح صدورنا ويمول قلوبنا ويختم صالحات اعمالنا, ويجعلنا واياكم من اهل القران, اهل الله اهل ابوه وخاصته, ونجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا, ومؤنسنا في وحشتنا في قبورنا, وقائدنا الى جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.